إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوتي الكرام، ما زلنا بفضل الله ومنه وكرمه علينا مع هذه الدروس، وهذه الدروس هي أهم الدروس، بوابة العلم إتقان العقيدة، وهذه الدروس التي تختص بأسماء الله الحسنى وصفاته العلى، هذه من أهم الدروس. وشرف العلم يعرف من شرف المعلوم، وليس أحد أشرف من الله جل في علاه. فنسأل الله رضا في علاه أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا، وأن يثبت لنا هذا الخير إلى الممات، وأن نشكر لولاة الأمور إذ يسروا لنا هذه الدروس. ونسأل الله رضا في علاه أن يجعلها في موازين حسناتهم، وأن يلهمنا وإياهم الإخلاص في نصرة الدين ورفع راية سيد المرسلين، وأن يجعلنا الله جل في علاه ممن يستعمله لأمر دينه ولا يستبدله. قد قال الله جل وعلا: وأن تتولى ويستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. اللهم ثبت لنا هذا الخير يا رب العالمين. ما زلنا مع وحدة الأمة، ما زلنا مع الاجتماع دون الافتراق، ما زلنا مع التماسك، ما زلنا مع وحدة الصف والانضواء تحت راية سيد المرسلين، ما زلنا مع خصال أهل السنة والجماعة، ما زلنا مع أصول أهل السنة والجماعة، ما زلنا مع بيان بأن الله جل في علاه برحمته على العباد ما جعل أهل الحق على شخص، هو شخص واحد مات، قد مات، هو شخص ينقل الوحي ورسول الله، لكن ما جعل الحق في شخص واحد، ولا جعل جماعة الحق على شخص واحد، لا والله، وإن هذه لبدعة ليست بعدها بدعة، إن كان الحق يرتبط بشخص واحد، بل الله جل في علاه جعل لهذه الأمة الخير، كل الخير في كثير من علمائها. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أمتي كالمطر لا يدرى الخير في أولها أم في آخره. فقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم كما محصنا النظر في الآثار والأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل علامة الحق أو جماعة الحق بوصف لا بشخص، جعلها بوصف لا بشخص. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أنا عليه وأصحابه، فكلما رأيت رجلا يتحرى السنة ويعض عليها بنوارز ويحذو حذو السلف الصالح فاعلم أنه من أهل الحق، وكلما رأيت من يذب عن أهل السنة ومن يحافظ على دعائم الإسلام ومن يجابه كل من يعادي السنة فاعلم أنه على الحق، واعلم أن من تعدى على أعراض من هذا وصفه فليس على الحق، وإن كان معه بعض الحق، وإن كان تعرض على من أو تعرض العرض من يحافظ على السنة أو يذب عن السنة أو ينشر هذه السنة أو يعمل بهذه السنة وهو يحارب للبدعة ثم تراه يبغ في عرضه دون أدنى روية فاعلم أنه معه باطل وليس معه الحق. فنسأل الله جل في علاه أن يجعلنا جميعا مع الحق وعلى الحق وبالحق نسير، ونسأل الله جل في علاه أن يجعلنا ممن يترسم خطى السلف الصالح الذين أخذوا عن نبينا صلى الله عليه وسلم. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه وللحاضرين والمستمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب في ذكر مفارق الجماعة. عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من فارق الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. وعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب فقال: الجماعة رحمة والفرقة عذاب. وعن عامر بن سعد عن أبيه قال: وقف عمر بن الخطاب رضي الله عنه في الجابية فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام فينا فقال: من أراد بحبحة الجنة فعليه بالجماعة. قال الله جل وعلا: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كونوا عباد الله إخوانا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: فساد ذات البين هي الحلقة، ولا أقول تحلق الشعر ولكن أقول تحلق الدين. نحن في هذه الأصول حتى نبين من يسير على الضرب الصحيح السديد، ومن يتغنى بأنه على الضرب الصحيح وهو ليس كذلك، بل عنده الحيدة العظيمة عن خط السلف الذين ساروا على نهج النبي صلى الله عليه وسلم. تأبى الرماح وإذا اجتمعنا تكسرة، وإذا افترقنا تكسرت آحادة. هذه الأمة لابد أن تعلو فيها السنن حتى ترتقي بعد ذلك، وحتى تفيق من كبوتها. وهذه الأمة لا يمكن أن يكون لها منطق القيادة والريادة والسيادة التي خلقها الله لها إلا بعد الاجتماع وعدم التفرق وعدم التمزق، بل الاجتماع تحت راية النبي صلى الله عليه وسلم. تكلمنا الأسبوع الماضي في الكلام على أن الخلاف سيقع في هذه الأمة وسيدب، وأن الله جل في علاه قد كتب ذلك كونا، ولا يزالون مختلفين إلا ما رحم ربك. فلا يزالون مختلفين، هذه سنة كونية، لكن هذا الاختلاف على قسمين وعلى نوعين. قلنا اختلاف هنا اختلاف تنوع، واختلاف التنوع لا تضاد فيه، هذا اختلاف التنوع مع كل دليل وكل سنة، لكن نحن نبحث في خلاف التنوع على الأعظم أجرا، كمثلا أن تصلي الوتر واحدة. ورد عن سلم أنه صلى الوتر بركعة، بثلاث، بخمس، بسبع، بتسع، وصلى السبع بتشهد واحد وبتشهدين، وصلى التسع بتشهدين، وفي كل سنة. وأيضا أن سلم صلى اثنتين، صلى الضحى اثنتين، وأربع، وست، ورد ثمان ركعات، فهذه أيضا سنة. وأيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما رحم الله امرأ صلى أربعا قبل الظهر وأربعا بعد الظهر. ابن عمر يرى أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى أربعا قبل الظهر وركعتين بعد الظهر، وفي كل سنة. الغرض المقصود كل هذا خلاف تنوع، وقد نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم: ولا يفسد الود قضية بحال من الأحوال، فضلا أن تكون الحرب والولوغ في أعراض الناس بسبب مثل هذه المسائل. الثاني وهو اختلاف التضاد، واختلاف التضاد قلنا هو اختلاف التضاد أنه لا يمكن الجمع بين القولين، هذا حلال وهذا حرام، هذا واجب لا هذا محرم مثلا، فلا يمكن الجمع بين القولين، ولكل ما أخذه. وهذا الخلاف أصله أنه لم ترد الأدلة القطعية الفاصلة في هذه المسائل الخلافية، وأنها مسألة قدح الأذهان والأفهام واختلاف الفهوم للعلماء، لأنهم جميعا يبحثون عن مراد الله جل في علاه وعن مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقلنا من هذا الخلاف أيضا ما هو منه ما هو غير مذموم وهو سائغ معتبر، والسائغ المعتبر لا إنكار فيه، السائغ المعتبر لا إنكار فيه، وهو الذي نبع عن اجتهاد الأئمة مع عدم تضارب الأدلة والمسألة، خلاف في فهوم وأذهان العلماء. والثاني خلاف غير سائغ وهو مذموم غير محمود، وهذا الخلاف الذي أصله هو أن يضاد أو يصادم كتابا أو يصادم سنة أو يصادم إجماع الأمة أو يصادم القياس الجلي، يصادم القياس الجلي، فهذا خلاف مذموم. وأما الكلام اليوم سنتكلم عنه في ضوابط هذا الخلاف المذموم. إذا وقع هذا الخلاف المذموم كما بيناه، وخلاف فيه مصادمة للكتاب، قلنا كثير ورد عن الصحابة خلاف عظيم في هذا الباب، قد قال ابن عباس بنكاح المتعة، وقال بربا الفضل، ويقال أنه رجع عنهما. عمر بن الخطاب ما كان يأخذ بمسألة التيمم ولا كان يقودها، ويقال أنه رجع عنها. الغرض المقصود هذا الخلاف الذي يقع في هذا الباب من مخالفة لصريح الكتاب أو صريح السنة أو الإجماع أو القياس الجلي. ضوابط الحكم على المخالف، ضوابط الحكم على الناس أهل السنة والجماعة وصول أهل السنة والجماعة، لا نتكلم إلا بأدلة كما رأيتم، وإلا بأمثلة من السلف الصالح. وإن وردت عنا شبهات بيناها وفندناها، ونسأل الله جل وعلا التزيد والتوفيق، وإن كان الأمر على التوفيق فهو من الله، محض فضل من الله، وما بكم من نعمة فمن الله، وإن كانت الأخرى فمني ومن الشيطان، ونعوذ بالله من الخذلان. ورحم الله امرأ أهدى إلينا عيوبنا وعلمنا ما جهلنا، وجعلنا نسير على الدرب الصحيح، درب السلف الصالح. الغرض المقصود اليوم إن شاء الله نتكلم على ضوابط وإحكام الأحكام على الناس من منطلق ما كان يعني يفعله الصحابة رضوان الله عليهم والتابعون والذين تبعوهم بإحسان إلى يوم الدين. أولا قد تكلمنا في هذا الباب قبل ذلك في قضية التكفير، وقلنا أنه لا يتجرأ عليها إلا جريء أو جاهل جريء، وقلنا في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة في باب تأصيل في قضية التكفير وأسهبنا فيها القول، لكننا اليوم سنمر مرور الكرام على ضوابط وأصول لا بد أن نتكلم عنها، ونختم بعد ذلك بكلمة لفضيلة الشيخ عبد المحسن العباد من كتابه الذي أتى به حتى يكون نسلم بما أتينا به من السلف ومن الخلف، ومن خالف ذلك فالله حسيبه عند الله تجتمع الخصوم. الغرض المقصود بأن ضوابط وأحكام الأحكام على الناس عند سلفنا الصالح، أولا السلف الصالح الذين هم يتبعون النبي صلى الله عليه وسلم، الذين هم يسيرون على ضرب النبي صلى الله عليه وسلم، الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم ما أنا عليه وأصحابه أنهم أرحم الأمة بالأمة، لا غرو ولا عجب، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أرحم الأمة بالأمة. وهذه كما قلنا كثير ما ورد عن السلف أنهم كانوا يجرون الناس بالسلاسل إلى رحمة الله جل في علاه، لا يفرحون بالسقطات ولا الزلات ولا الهنات ولا ينشرونها فضائح للناس، بل هم يحبون التوفيق والتزيد لكل الناس والرحمة تعم على الناس. الغرض المقصود هم أرحم الأمة بالأمة، لا يتعجلون في الحكم على الناس ولا يأخذون الناس بالظنة، بحال من الأحوال يحسنون الظن ما وجدوا إلى ذلك سبيلا. وقد نقلت كثيرا عن إمام مالك أنه قال لو رأيت المرأة على 99 كفرا وواحدة إيمان لحملته على الإيمان إحسانا بالظن بإيش؟ بالمسلم. فالأصل فيهم حسن الظن بالمسلم، وهم يعملون بذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث. وهم أيضا كما قلنا لا يمكن أن يتعجلوا في الحكم على الناس، فلا يأخذون الناس بالمآل ولا يأخذون الناس باللوازم، لوازم الأقوال. فإذا كان القول قول المرء يقول إلى الكفر، ممكن أن يصل إلى الكفر ويكون كفرا، لا يأخذونه بما يقول إليه الكلام، لأن القاعدة كما قاعدها الإمام الشافعي ووافقه عليه الأئمة الأربعة هو أن الساكت لا ينسب له القول، الساكت عن شيء لا ينسب له القول، فلا يأخذون بالمآل ولا يأخذون بلوازم القول. يعني يقول رجل مثلا كلام معين، هذا الكلام يفهم منه من لازم قولي أنه يكفر مثلا من شرب الخمر، يعني رجل مثلا يقول والذي اعتاد الخمر وشرب الخمر وأصر عليه هذا من الاستحلال، إذن هو كفره، ما هو المستحيل إيش كافر، لكن هذا لازم القول. فيقولون الرجل يكفر بالكبيرة، انظر إلى الفضائح والشتائم والسب والتكفير والتبديع والتحذير، ويخرج من دائرة الإسلام في لحظة واحدة. أخذوه باللازم، وليس هذا من منهج السلف بحال من الأحوال، لا يأخذون باللازم ولا يأخذون بإيش؟ بالمآل. ابن تيمية كان يقول لازم القول لازمان، لازم حق ولازم باطل، ولازم الحق نأخذ به إحسانا بالظن بالمسلم، هذا الأصل الأصيل في المسلم، ولازم الباطل لابد أن نراجع صاحب القول، فإن أقر به وقال ألتزمه وأقول به بدعناه وفسقناه وفعلنا به ما فعلنا طبقنا عليه الأحكام، وإن قال لا ألتزم انتهى الموضوع. هم أرحم الأمة على الأمة. الذي أدهشني وأذهل قلبي أن رجلا قال في رجل شيئا قول معين، فقال هو يقول بتكفير صاحب المعصية، فقالوا له قد راجعوا وقالوا لازم قولك أنك بهذا تكفر شارب الخمر، قال والله أنا بريء من هذا القول، هذا القول لا أقول. إيش ما يقول الثاني؟ يقول لا، هذا عند العامة يقول ذلك، لكن في خاصة نفسي في الداخل هو يعترف بين نفسي أنه لا يكفر بالمعصية. وإيش تريد؟ تريد تكفره؟ وإيش تريد عنه؟ ما اتق الله ربك، أأنت على هدي رسول الله؟ لا والله، إنك على بدعة وضلالة. لما؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفلا، أو قال هل شققت عن قلبه، ما أمر أن أشق عن قلوب الناس، دعه ورب. العملة الزائفة لا ترجع على الله، فإن أضمر خلاف ذلك سيظهر الله في وقت ما، سيظهر الله على لسانه، لكن أنت مختبر به أمام ربك جل في علاه، قد صرح لك أنه لا يلتزم بهذا القول، فاتق الله ربك وارجع وقل لا، الرجل لا يلتزم بهذا القول إذا ليس بمبتدع، لكن أنت تبدعه بالظن، تبدعه بالمآل، بل تبدعه عندما يسير الهواء أمام عينك، لا يصح هذا الكلام. الأمة أو صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو التابعون لهم بإحسان يوم دينهم أرحم الأمة بالأمة، لا يتعجلون في الأحكام على الناس، لا يأخذون بالظنة بحال من الأحوال، لا يأخذون بلوازم الأقوال، لا يكفرون بالمآل ولا يفسقون ولا يبدعون بالمآل كما سنبين. وعندهم قاعدة قد قعدوها من السلف إلى الخلف الذين يسيرون على نفس النهج ونفس الضرب، قالوا من ثبت إيمانه بيقين لا يمكن أن يتهم بالكفر أو يخرج من دائرة الإيمان إلا بيقين. من ثبت إيمانه بيقين لا يخرج من هذا من هذه الدائرة دائرة الإيمان إلا بيقين. ومثل ذلك من ثبت أنه من أهل السنة والجماعة، أنه ممن يحافظ على السنة، ممن ينشر السنة، ممن يتحرى الآثار والأخبار، ممن لا يعارض أقوال النبي صلى الله عليه وسلم والآثار والأخبار بآراء الرجال ولا بالأهواء ولا أقوال الفقهاء، دائما لسان حاله يقول ما العلم إلا قال الله، قال رسوله، قال الصحابة ليس بالتمويه، ما العلم نصبق للخلاف سفاهة بين الرسول وبين قول السفيه. إن ثبت ذلك بيقين لا يمكن أن يخرج عنه إلا بيقين بدليل أوضح من شمس النهار. هذا هو فعل السلف الصالح وهذا هو داء السلف الصالح، يخشون على أنفسهم من التعجل في الولوغ في أعراض الذين قد ساروا على نهج النبي صلى الله عليه وسلم، خشية من قول الله جل في علاه الذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما عظيما. ألا يخشى من ربه، ألا يخاف على نفسه عندما يسأل الله جل في علاه عندما تعجلت بالحكم على هذا الرجل؟ تبين، هل راجعته؟ هل سمعت منه؟ هل نصحته لله جل في علاه أم لا؟ والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. وقال الله تعالى ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة. ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا. إذن الأهواء هي التي تتحكم، لو كان الدين بحق يتحكم فتبين فتحقق فحرر فدقق فراجع حتى تصل بروية وأنت على دليل أوضح من شمس النهار أن الرجل قد خالف السنن. انظر إلى فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو أسوتك، هذا هو قدوتك، هذا هو رئيسك فيما تريد أن تفعل في كل شيء تتقرب به إلى الله جل في علاه. أسامة ابن زيد رضي الله عنه وارضاه كان مجتهدا كما سنبين في مسألة التأويل الذي يعني يسوق فيه أن نعذر المجتهد المخطئ. كان أسامة بن زيد عندما بعث النبي صلى الله عليه وسلم سرية فيعني اشتد الطلب على رجل فأراد قتله، فقال له لا إله إلا الله، فقتله أسامة بن زيد. ثم رجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقص عليه القصة، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم منكرا، فقال له أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ فقال يا رسول الله والذي نفسي بيدي إنه ما قال ذلك إلا خوفا من السلاح، ما قال ذلك إلا تحاشيا للسلاح. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لم يقبل. انظر هنا، لأن هذا الحديث أنا سأقف عنده طويلا في مسألة أخرى، أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم عذره بتأويله ومع ذلك لم يعذر قوله ولا فعله، أخذ القول واشتد عليه وبين بطلانه، لكن هو كشخص عذره حتى نفرق بين الفعل والقول بين القائل والفاعل. وهذه من أهم الأمور والأصول التي عليها أهل السنة والجماعة كما سنبين. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لأسامة أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ ماذا تفعل بلا إله إلا الله عند الله جل وعلا يوم القيامة؟ فانظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم قبل من الرجل لا إله إلا الله، ثبت إسلامه بيقين، فلا يخرج إلا بيقين، لا يخرج إلا بيقين. لذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم اشتد نكيره على أسامة، ومع ذلك لم يفسق أسامة ولم يكفر أسامة ولم يقتل أسامة به، ولم يقتل أسامة به كما سنبين. الغرض المقصود هنا عندهم قاعدة مهمة جدا، ألا وهي أن من ثبت إيمانه بيقين، من ثبتت عدالته بيقين، فلا يخرج منها إلا بيقين. قال النبي صلى الله عليه وسلم من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهم. انتهى الموضوع، لأنه قد تجرأ على أمر عظيم فلابد أن يتحمل نتيجة ما قد يعني تقوى بنفسه عليه. قال من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهم. وفي رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم من قال لأخيه يا كافر فإن لم يكن كذلك رجعت عليه، فإن كان كذلك فهو كذلك، وإلا رجعت أو حارت عليه. وأيضا قد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل الذي أقسم على أخيه وقال والله لا يغفر الله لك، قال الله جل في علاه من ذا الذي يتألى عليه؟ هذا حق محض لله، حق صرف لله جل في علاه. لما تفسق أحدا أو تبدع أحدا أو تخرج أحدا من دائرة الإسلام وليس عليك من الله وليس لك من الله برهان، وكشمس النهار حتى تعتذر أمام ربك جل في علاه. الغرض المقصود قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى من ذا الذي يتألى علي أني لا أغفر لفلان قد غفرت له وأحبطت عملك. تدخل في أمر هو لله جل في علاه ليس لعباد الله جل في علاه. قال من ذا الذي يتألى علي أني لا أغفر لفلان قد غفرت له وأحبطت عملك. إذن من ثبتت عدالته بيقين لا يمكن القطح في عدالته بيقين، كما سننقل عن ابن عبد البر وابن المسيب وكثير من التابعين الذين تابعوا الصحابة بإحسان إلى يوم الدين. هذا الأصل الأصيل عند علماء أهل السنة والجماعة، أصول أهل السنة والجماعة، خصائص أهل السنة والجماعة، أرحم الأمة بالأمة، لا يأخذون الناس بالمآل، لا يأخذون الناس بالظلمة، لا يأخذون الناس باللوازم، وأيضا هم على خوف ووجل من ربهم جل في علاه ينظرون إلى الناس بعينين، لا بعين عوراء، بعينين، بعين القدر وبعين الشرع، بعين القدر وبعين الشرع. لذلك كان السلوك أحسن ما يكون مع أهل البدعة كما سنبين في تعامل أهل السنة والجماعة بعدما ثبتت البدعة وثبتت الداعية للبدعة كيف يتعاملون مع الشخص. المبتدع. الأصل الثاني الذي يدور عليه فعل أهل السنة والجماعة في إحكام الأحكام على أو ضوابط الأحكام على الذين يأتون بما يخالف أو يصادم الكتاب والسنة، الثاني هو أنه إذا كان هذا الفعل بحق قد ثبت بالكتاب وثبت بالسنة دون الاجتهاد، الكلام واضح ثبت بالكتاب أو السنة، يبقى إذا كانت المسألة اجتهادية خلافية لا يمكن أن نقول بدعة، مفهوم ولا لا؟ إذا كانت المسألة فيها خلاف وفيها أخذ وإعطاء وفيها دقة نظر وفيها استنباط وفيها اختلاف الفهوم لا يمكن أن يقال فيها بدعة، لكن إذا خالفت النص وخالفت الكتاب فيها يقال فيها بدعة كما سنبين، أو يمكن في نظر بعض العلماء أنها صادمت نصا ولا تكون قد صادمت نصا فيكون منه اجتهاد أنه قد قال بها أنها بدعة وهي في حقيقة الأمر ليست ببدعة كما سنبين، وفي كل بإذن الله النظر بالتبجيل إلى العلماء الأجلاء الذين يبحثون في مثل هذه المسائل. إذن المسألة التي نتكلم فيها الآن إذا ثبتت في الكتاب والسنة أنها بدعة فهذا القول قول بدعة وهذا الفعل فعل بدعة، وأهل السنة والجماعة يفرقون بين القائل وبين القول وبين الفاعل وبين الفعل. أنا سأصدر بما هو واقع حتى يعني ما يصطدم الإخوة بما سأدلل عليه من أدلة بما هو واقع فقط والكل يعرفه ولا يخفى عليه. ابن باز، وأنا دائما أقول هذا الكلام، ابن باز والألباني هذا أكبر مثل واقعي نبدأ به، وهو التفريق بين القول والقائل والفعل والفاعل حتى لا يحدث الظلم في الولوغ في الأعراض. ابن باز أو الشيخ الألباني يرى أن القبض بعد الرفع بدعة، يقول بأن القبض بعد الرفع يقول ببدعياته ولا ما يقول ببدعياته، يقول بدعة صحيح ولا لا، يقول بأنها بدعة. طيب من يقول بالقبض بأن السنة القبض؟ ابن باز بن عثيمين، ابن عثيمين يعني تحرر وقال، وهؤلاء شموس ثلاثة عند العلماء علماء الأمة الذين يحتذى بحذوهم ويقتدى بهم ويقتفى أثر هؤلاء، فيقول ابن عثيمين يقول بأن المسألة نقل عن أحمد أنه قال من قبض فحسن ومن أرسل فحسن، لكن هو يرى أن السنة القبض. جيد، أنا أدين الله بقول الألباني بأن السنة الإرسال للقبض، لكن ما أقول بأن القبض بدعة، لكن أنا أدين الله بقول الألباني رحمه الله بأن الإرسال هي السنة. الغرض المقصود هو يقول أن القبض بدعة صحيح، وإذا قال القبض بدعة يبقى إذا من الذي قال بذلك؟ ابن باز، وابن باز يكون مبتدع بدعة كبرى هنا الآن ولا بدعة صغرى؟ بدعة صغرى، المهم يكون مبتدع، وابن عثيمين يكون مبتدا اذا قلنا بعدم التفريق بين النوع والعين. لكن الشيخ الالباني نفسه لما يتكلم عن ابن باز بكل تبجيل واحترام يقول ما رايت احدا اقرب الى السنه مع مذهبه الحنبلي وهو يبحث عن السنن مثل ابن باز ومثل ابن عثيمين، وهو يقول بان هذا الفعل ايش؟ بدعه، وهذا القول ايش؟ بدعه، لانه يدين الله جل في علاه بالتفريق بين القول والقائل والفعل والفاعل. هنا لو وقع اي واحد من علماء السنه والعلماء الذين نراهم يحافظون على السنن ويحاربون من اجلها وينتصرون لها اذا وقع في مساله ثبتت انها بدعه، اليس له حق علينا كامه اسلاميه ونعلم انه من علماء الامه او يدير على ضرب العلماء ان نحافظ عليه ونخشى على عرضه ونقول لعله قد اجتهد فاخطا فنتاول له ونقول الفرق بين قوله وبين القائل ثم نحافظ عليه هو ونضرب على بدعته هذا ولا نجعل الناس يأتسون بهذه البدعة، كما سنبين أن هذا هو فعل السلف بالضبط، لا التحذير منه والتفتيق والتبديع والتكفير. وانظر إلى ما ترى من الكلام الذي لا يمكن أن يقبل وهو يمج الأذان ولا يمكن أحد أن يقبله، والخوض في الأعراض بجرأة لا يعلم بها إلا الله جل في علاه. تنظر من ابن حزم إلى المتأخرين ابن حجر سأتيك بكل النوعيات التي وقعت في بدعة وثبت بالشرع أنها بدعة، وانظر إلى فعل علماء السلف مع هؤلاء الأدلاء ابن حزم إلى ابن حجر وما بينهما، سترى العجب العجاب من أئمة أجلاء، بل منهم أحمد بن حنبل نقل عنه كلام هو مصادم لكلام النبي صلى الله عليه وسلم، وانظر كيف العلماء ينظرون إلى هؤلاء العلماء الأجلاء الفضلاء النبلاء الذي عرفت لهم الأيادي البيضاء في العمل لدين الله جل في علاه. إذن الأصل الثاني هو الأصيل العظيم هو التفريق بين القول والقائل والفعل والفاعل، الفرق بين النوع والعين المعين، الفرق بين النوع وبين المعين، وهذه أصيل عند علماء أهل السنة والجماعة لا أهل البدع والضلالة الذين يغالون في التفسيق والتبديع والتكفير وغير ذلك من أهل البدع والضلالة. أصلهم الأصيل النبي صلى الله عليه وسلم، هم لا يسيرون إلا على نهج رسول الله، لا تحكن رأسك إلا ومعك، لابد أن يكون لك أثر ولابد أن يكون معك دليل حتى تقف أمام ربك راسخا، عندما يعني تقف أمام ربك راسخا إذا سئلت إن صح التعبير، وهو يقول لما قلت ذلك؟ قل قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، وخصت على نفسي ألا أتحرك إلا بدليل. النبي صلى الله عليه وسلم هو قائد هؤلاء، وهو أسوة هؤلاء، وهو قدوة هؤلاء، وهو الأسوة الحسنة لنا جميعا في ذلك. أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفرق بين النوع وبين العين. الأصيل في ضرب المثال الذي كررته كثيرا وأتيكم بأمثلة أخرى تطبيقا للعلم وتأكيدا له، هو حادثة عياد بن حمار عندما كان تكرر منه شرب الخمر، شرب الخمر كثيرا، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لعن في الخمر 10. يبقى إذا أول الداخلين في اللعن هو من شرب الخمر، من شرب الخمر. قال النبي صلى الله عليه وسلم لعن في الخمر 10. جاء عياد بن حمار رضي الله عنه وأرضاه يشرب الخمر مرة ويجلد، والثانية ويجلد، والثالثة ويجلد، والرابعة ويجلد، والخامسة ويجلد. فقال خالد بن الوليد لعنة الله عليك، ما أكثر ما يؤتى بك. تذكروا معي الوحي جاء من قبل الله جل في علاه على لسان النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لعن في الخمر. إذن عموما الشارب الخمر إيش؟ ملعون. ولما جاء خالد بن الوليد قال وطبقها عينا، قال لعنة الله عليك. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا تلعن، لا تلعنوا، والله ما أراه إلا يحب الله ورسوله. هنا فرق النبي صلى الله عليه وسلم بين النوع وبين العين، مع أن شرب الخمر أتى من هذا الرجل صح ولا لا، ومع ذلك لم ينطبق الحكم عينا عليه، تفريقا بين النوع وبين المعين. الدليل الثاني الذي يدلك على فعل النبي صلى الله عليه وسلم هم يأتسون بفعل النبي صلى الله عليه وسلم. حاطب بن أبي بلتعة عندما بعث الخطاب إلى أهل مكة، بعث النبي صلى الله عليه وسلم الجيش، فجاء عمر بن الخطاب فقال دعني أضرب عنق هذا المنافق. انظر ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال صدق الرجل، لعل الله اطلع على اهل بدر فقال اصنعوا ما شئتم فقد غفرت لكم. هنا يتقرر لنا ان النبي صلى الله عليه وسلم ما انكر على عمر فهم عمر. عمر يرى ان بعث الخطاب الى اهل مكه هذا من فعل من؟ المنافقين. هذا من فعل، هذا نفاق، هذا نفاق ومن فعل المنافقين، والنبي صلى الله عليه وسلم اقر على ذلك، لكن اتى له بعله اخرى تخرج حاصب من دائرة النفاق، دلالة على التفريق بين النوع المعين. فقال لا، لعل الله اطلع على أهل بدر فقال لهم فعلوا ما شئتم فقد غفرت لكم. يبقى إذن فعل فعل النفاق وقال قول النفاق بما أرسله إلى أهل مكة، ولم يكن منافقا صرفا، لأن النوع يخالف المعين، هناك لابد من توفر شروط وانتفاء موانع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يا عمر، قد صدق الرجل، لعل الله اطلع على أهل بدر فقال فعلوا ما شئتم إني قد غفرت لكم. وأيضا من ذلك قصة مالك بن دخشن عندما قالوا له هذا منافق لا نرى وده إلا مع المنافقين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم تأصيلا المرء على دين خليلي، فإن رأيت المسلم يسير مع المنافق ذهابا وإيابا علمت أنه على دينه، المرء على دين خليلي والصاحب ساحب. فهم فهموا بدقة النظر أن وده مع المنافقين، إذن فهو يبقى الود مع المنافقين ده فعل من؟ أجيبه، التواد والتحابب مع المنافقين فعل من؟ فعل المنافقين. فانظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم هو يفعل فعل المنافقين، ومع ذلك لم ينطبق عينا الحكم عليه أن يكون منافقا. قال لا والله، أليس يقول لا إله إلا الله خالصا من قلبه؟ إن الله يخرج من النار من قال لا إله إلا الله خالصة من قلبه. هذه أيضا أدلة تبين لنا التفريق بين النوع وبين العين. يبقى يمكن للمسلم المؤمن التقي النقي العالم النحرير أن يأتي بقول بدعة أو يأتي بفعل بدعة، لكن هو ليس بمبتدأ وليس بفاسق، وأن يأتي بقول كفر أو يأتي بفعل كفر متأولا وليس بكافر، لأن الفرق بين النوع والعين هو أصل أصيل عند أهل السنة والجماعة. إذن هذا الأصل الثاني الذي يمكن أن نقول به من تأصيلات أهل السنة والجماعة، وهؤلاء فعلوا ذلك أيضا نظرا إلى رحمة الله جل في علاه. ما دمت تبحث عن رحمة الله فستجدها، رحمتي وسعت كل شيء. لذلك هم قالوا إن الله قرر في كتابه أنه لا يعذب أحدا حتى يقام عليه الحجة وتزال عنه الشبه، ولذلك فرقنا بين النوع وبين المعين. فالنوع الذي وقع منه قول الكفر أو فعل الكفر أو قول البدعة أو فعل البدعة لابد أن نقيم عليه الحجة ونثبت له أن هذه بدعة بالكتاب والسنة، ثم نراه بعد ذلك يقف صلبا صلبا أمام كتاب الله وأمام سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فنقول هنا الآن أقيمت عليك الحجة وأزيلت عنك الشبهة فيقع عليك الحكم عينا. قال الله جل وعلا وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، هذا أمر جلي. قال الله جل في علاه كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنته ألم يأتكم نذير؟ قالوا بلى قد جاءنا، هذه فيها دلالة واضحة جدا أنهم لم يتساقطوا في النار إلا بعد أن أتتهم رسلهم فقد قامت عليهم الحجة وأزالت عنهم الشبهة. قال الله جل وعلا: رسلا مبشرين منذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. فلا بد من إقامة الحجة وإزالة الشبهة. هذه هي الأصل الثاني من أصول أهل السنة والجماعة في التعامل مع قول البدعة أو قول الكفر أو فعل البدعة أو فعل الكفر. يبقى لنا أن ننتقل إلى المسألة الثانية. إذا قلنا بالتفريق بين النوع وبين المعين، وقلنا بالرحمة التي لابد أن نتراحم بها بيننا بها، وأننا لا نتعجل في الأحكام على الناس، لكن هذا القول الذي قلتم أنه يخالف كتاب الله، وقلتم يخالف سنة الرسول، وقلتم بالتكييف الفقهي والاصطلاح أنه بدعة، يبقى هكذا أنت راحم رحيم رؤوف بهذا الرجل الذي وقع منه البدعة أو وقع منه الكفر؟ ماذا تفعل بصدد هذا القول وهذا الفعل؟ أقول الإجماع من أهل السنة والجماعة أنه لابد من مجابهة البدعة، ولابد من إظهار خطر البدعة، ولابد من محاربة البدعة، ولابد من إنكار هذا المنكر العظيم عموما لابد. وهذا من فعل السلف أيضا، أسوتهم في ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، قدوتهم في ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه الذي بين خطر البدعة على الأمة بأسرها، حيث يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. في رواية النسائي قال: وكل ضلالة في النار. وأيضا قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وقد قال صلى الله عليه وسلم: من أحدث في ديننا هذا ما ليس منه فهو رد. بل لعن النبي صلى الله عليه وسلم من أتى بالبدعة. وقلنا هنا اللعن إيه؟ أيوة نعم، اللعن نوعا لا عينا، حتى تقام الحجة وتزال الشبهة. وهذه أدلة جاءت عن نبينا صلى الله عليه وسلم في إنكار المنكر وإنكار البدعة. وأيضا قد قال النبي صلى الله عليه وسلم عموما، أو قال الله جل في علاه مبينا، أن هذه الأمة تقوم على أصل أصيل، ألا وهو إنكار البدعة وإنكار المنكرات. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. إذن هذه الحكمة من أنكم خير أمة أخرجت للناس، لأن الأصل الأصيل عندكم أنكم تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. وعموما قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسان، فإن لم يستطع فبقلب. وذلك أضعف الإيمان. والإنكار المنكر لابد أن يكون له ضوابط معلومة ففصلتها قبل ذلك، لكني أشير إشارات على أننا نقف أمام البدعة محاربين لها مبينين خطرها، ولابد من ردها وإنكار هذا المنكر. وأيضا قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: هذه سنتي فمن راغب عن سنتي فليس مني. ومن فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في إنكار المنكر عموما بدعة أو غير بدعة، ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم سكت عن منكر وقع أو خطأ وقع يخالف كتاب الله أو سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أول ما تراه جديا من فعل سلم ومن إنكار النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاء أسامة يشفع في حد من حدود الله جل في علاه، هذا مخالف لشرع الله جل في علاه. ولو كان أسامة، وأنا ضربت المثل أو ابتدأت بهذا المثل لأن أسامة هو أحب عباد الله إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أو من أحب عباد الله إلى النبي صلى الله عليه وسلم من الشباب، لأن أسامة هو حب رسول الله وابن حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. في المرأة المخزومية التي سرقت أو كانت تجحد العارية، سواء هذه سرق أم لا، هذا فقه آخر لا نتكلم فيه، هذا خلاف فقه بين العلماء، هل تقطع أم لا تقطع. الغرض المقصود بأنهم جاءوا قالوا: من يشفع لها عند رسول الله؟ مخزومية قرشية حسيبة نسيبة، لا يمكن أن أتركها تقطع يدها. فذهب أسامة فشفع لها عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانظر كيف النبي صلى الله عليه وسلم كان كالأسد السائر عندما تخالف السنن، عندما يخالف الله أو يخالف الرسول صلى الله عليه وسلم. فإن رسول الله ما لا يغضب لنفسه قط، كما وصفت عائشة رضي الله عنها رضاه، إلا أن تنتهك محارم الله، يكون كالأسد السائر. فقال لأسامة: أتشفع في حد من حدود الله؟ أتشفع في حد من حدود الله؟ والذي نفسي بيده، لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يده. إذن الوقوف أمام البدعة، الوقوف أمام المنكر، لابد من إنكاره، لابد من إظهاره، لابد من الحرب الضارية عليه، لأن بها تهدم الأمة بأسرها. لأن البدعة إذا قامت انهدمت السنن، وإذا انهدمت السنن انهدمت الأمة، لأن الأمة لا رفعة لها ولا تمكين لها، ولا يمكن العلو لهذه الأمة إلا بالأصلين بالوحيين بالكتاب وأيضا بالسنة. ورسول الله صلى الله عليه وسلم قد أنكر على عمر بن الخطاب بفعله مع أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. وأيضا لما مر على خالد بن الوليد فوجده يشتد بالكلام على عبد الرحمن بن عوف، اشتد عليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أصحابي أصحابي لا تسبوا أصحابي، لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. النبي صلى الله عليه وسلم أيضا أنكر على ابن جميل أنه منع الزكاة، قال: وما نقم ابن جميل إلا أن أغناه الله ورسوله، فلما لم يعطي الزكاة؟ لما لم يعطي الزكاة؟ وأنكر على عمر أنه كان ينكر على خالد وعلى العباس بمنع الزكاة، وقد اعتذر للعباس واعتذر أيضا لخالد بن الوليد رضي الله عنه وارضاه. فكلها أمثلة تدل لنا على أن الإنسان ما ترك شيئا ينكر إلا أنكره، وكذلك الصحابة رضوان الله عليهم. وفي ذلك من الصحابة إنكار ابن عباس على الأمة بأسرها، عندما وقف خطيبا للأمة في حجة يحجونها، فقال ابن عباس بالمتعة، بل يقول ابن عباس بوجوب المتعة ونحن لسنا معه. المستحب المتعة، تعرفون إيش متعة الحج؟ أن يعتمر ويتحلل ثم بعد ذلك يحرم بالحج. فلما قال بالمتعة قاموا له وقالوا له إن عمر بن الخطاب، أو قالوا إن أبا بكر وعمر يمنعان هذه المتعة، فقال أوشكت السماء، كما أتى به ابن عبد البر، أوشكت السماء أن تمطر عليكم حجارة، أقول لكم قال رسول الله وتقولون قال أبو بكر وعمر. إنكار، إنكار وعدم رضا بهذا المنكر فيه مخالفة ومصادمة لصريح كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا إنكار الصحابة على ابن عباس، نفس ابن عباس عندما تكلم بربا الفضل يجوز أن تبدل الدرهم بدرهمين، فاشتدوا عليه وقالوا من أين أتيت بهذا؟ أما علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تبيع الدرهم بدرهمين ولا الدينار بالدينارين؟ قال شيء سمعته من أسامة، شيء سمعته من أسامة ابن زيد عندما قال لا ربا إلا في النسيئة، إنما الربا في النسيئة. وأيضا قد أنكروا عليه مسألة نكاح المتعة. عمران بن حصين عندما تكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم وأتى بحديث الحياء، الحياء خير كله، فجاء كعب الأحبار يجلس ويقول وفي الحياء حكمة وفي الحياء كذا وكذا، قال من هذا؟ أأتيك بقول النبي صلى الله عليه وسلم وتأتيني أنت بقول الحكماء؟ فأنكر عليه، كيف أنت تضارع قول النبي صلى الله عليه وسلم بقول الحكماء؟ الغرض المقصود هذا كله من الضوابط عند علمائنا بأنهم ما تركوا شيئا إلا أنكروه إن كان مخالفا للكتاب وإن كان مخالفا للسنة. وأن تنظر كيف كان الإمام أحمد والإمام الشافعي وأيضا الإمام مالك أشد الناس على أهل البدع. الإمام مالك لما دخل عليه رجل وقال له يا إمام الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ فتصبب عرقا واشتد غضبا مما قال هذا الرجل، فقال له الاستواء في اللغة معلوم، والكيف الاستواء في اللغة معلوم والإيمان به واجب، أو قال الاستواء في اللغة معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة وما أراك إلا مبتدعا، وضربوا رأسه وأخرجوه. قال وما أراك إلا مبتدعا. أسبق لما كان تكلم في القدر وقال الأمر أنف، جاء إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. قبلها لما تكلم الرجل في مسألة القدر وقال له مهلا يا أمير المؤمنين سرق، فقال مهلا لما تقطع يدي، والله ما سرقت إلا بقدر الله. فقال عمر بن الخطاب الحجة بالحجة ونحن والله لا نقطع يدك إلا بقدر الله. أما أسبق الذي كان يتكلم بأن الأمر أنف قال أتوني به. انظر كيف يفعلون مع البدع، ما يتركونها طالما ثبتت على إنسان، وهذا سنبين كيف التعامل مع أهل البدع. ولي الأمر ماذا يفعل والعلماء ماذا يفعلون؟ عمر الخطاب ماذا فعل؟ أخذه، فلما أتاه أصبغ قال كيف تجد؟ فتكلم في القدر فأخذ الضرة فضربه بها حتى أدم رأسه، ثم قال ماذا تجد؟ قال راح عني ما أجد. الموضوع منتهي، ما في بدع ولا في ما في غير السنة في رأسه. قال لا ذهب عني ما أجد. الغرض المقصود هذا من فعل صحابة رسول الله والتابعين وفعل التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. الإمام الشافعي كان يقول حكمي في أهل الأهواء، هذا كلام عام كما سنبين التفصيل بين نوع العين، قال حكمي في أهل الأهواء أن يضربون بالجريد والنعال. حكمي في أهل الأهواء الذين يقدمون الأهواء على رسول الله صلى الله عليه وسلم على السنة، قال يضربون بالجريد والنعال. الإمام أحمد قال من قال القرآن مخلوق فقد كفر، والإمام أحمد هو الذي يؤصل لنا النوع والعين، لأن المأمون قال بالقرآن مخلوق ومع ذلك لم يكفره. ولما جاء العامة قالوا نخرج عليه بعدما جلده في ذلك، قال لا والله ما له عليكم إلا السمع والطاعة، وهو كان يدعو له صحرا ومع ذلك يقول بالقرآن مخلوق. ففرق بين النوع والعين. الغرض المقصود على الأمة إذا أصرت هذا التأصيل أرحم الأمة على الأمة يفرقون بين النوع والعين. أيضا لا يتهاونون مع البدعة ولا يتهاونون مع المنكر بحال من الأحوال، لكن بأدابه وبضوابطه الشرعية التي ضبطها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. من هذه الضوابط إذا كنا بأن المرء إذا نظر إلى البدعة وقعت من شخص ما فلا بد له أن ينكر هذه البدعة وينكر هذه المقولة إن كانت مقولة كفر، لكن الشخص الذي تكلم بهذا الكلام أو أتى بمثل هذا هذه البدعة لا يكفر ولا يفسق ولا يبدع ولا يحذر منه حتى تقام عليه الحجة وتزال عنه الشبهة، لأنه قد يكون متأولا، قد يكون مجتهدا وعنده مسوغ في هذا الاجتهاد. لذلك فكثير من علمائنا كانوا لا يكفرون من يقع حتى ولو وقع في المسائل الأصلية العلمية، لو وقع في الخطأ فيها أو في البدعة فيها لا يكفرونه. أنقل لكم كلام بعض علمائنا من السلف والخلف ثم بعد ذلك أضرب لكم الأمثلة. هذا كلام لشيخ الإسلام ابن تيمية يقول إن المتأول الذي قصد متابعة الرسول، وهذا قيد الحق أن هذا قيد، لابد أن تنظر في سيرة هذا الذي وقع في البدعة أو وقع في الكفر، هل هو حقا يتتبع سنن النبي صلى الله عليه وسلم أم لا. قال إن المتأول الذي قصد متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم لا يكفر بل ولا يفسق، إذا اجتهد يغفر له هذا الذي وقع فيه ولا يأثم، بل هو مأجور على ذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا اجتهد الحاكم فأخطأ فله أجر وإذا أصاب فله أجران. قال لا يكفر ولا يفسق، وإذا اجتهد فأخطأ. وهذا المشهور عند الناس في المسائل العملية اللي هي الفروع، وأما في المسائل العلمية وهذه مهمة جدا، أن بعض الناس الآن يقفون عند المسائل العلمية يقول لا نحن نفرق بين المسائل العلمية وبين المسائل العملية. نعم، المسائل العلمية هي المسائل العقدية، والمسائل العملية هي المسائل الفروع الفقه. نعم، فهم يقولون بأنه هناك تفريق بين المسائل العلمية والعملية، فيقول لو وقع في مسائل علمية لا يبدع، ما في شيء اسمه يعتذر له، يبدع أو يكفر، والمسائل العملية ممكن يغتفر له. انظر إلى شيخ الإسلام ابن تيمية، يبدع من يتبنى هذا المذهب، يبدع من وقع في الخطأ متأولا أو مجتهدا في المسائل العلمية، أبدعه بقى شيخ الإسلام تيمية، ريحونا وبدعه شيخ الإسلام تيمية، هذا الأفضل. ابن تيمية كان يقول وأما مسائل العقائد فكثير من الناس كفر المخطئين فيها وبدعهم يعني، وهذا القول لا يعرف عن أحد من الصحابة ولا من التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، ولا عن أحد من أئمة المسلمين، إنما هو أصل أصيل في أقوال أهل البدع، يعني من يفرق بين من وقع في المسائل العلمية مسائل عقدية مثلا يقول لا هذا مسائل عقدية يبدع بذلك ويفسق ويحذر منه أو يكفر، أما إذا كانت مسألة فرعية يمكن أن يغتفر له أو ننظر له. انظر إلى شيخ الإسلام تيمية إيش يقول، يؤصل أن هذا تأصيل أهل البدع، بدعوا شيخ الإسلام تيمية أولى لكم. فيقول ابن تيمية فكثير من الناس كفر المخطئين فيها، وهذا القول لا يعرف عن أحد من الصحابة ولا من التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، ولا عن أحد من أئمة المسلمين، إنما هو أصل أصيل من أقوال أهل البدع. يقول ابن حجر نقول العلماء كل متأول معذور بتأويله، ليس يأثم إذا كان تأويله سائغا أو له مسوغ من لغة العرب، كل متأول معذور له في ذلك بإذن الله حظ من الأجر، كما قال صلى الله عليه وسلم إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران فأخطأ فله أجر، قال الله جل وعلا وكلا آتينا حكما وعلما بعدما فضل سليمان قال ففهمناها سليمان. يقول أيضا ابن تيمية لا ريب أن الخطأ في دقيق العلم مغفور للأمة وإن كان من المسائل العقدية، هو قال التصريح قول ابن تيمية قال مسائل علمية، أنا أفسرها للإخوة عشان تحفظ، المسائل العلمية عن المسائل العقدية، المسائل العملية عن مسائل الفروع، إذن الأصول العقيدة والفروع. نعم، فيقول ابن تيمية يقول لا ريب أن الخطأ في دقيق العلم مغفور للأمة وإن كان في المسائل العلمية، ولولا ذلك لهلك أكثر فضلاء الأمة. رحمة الله على ابن تيمية على ما قال، رحمة الله من عالم جليل رصين في علمه. قال ابن تيمية وإن كان في المسائل العلمية ولولا ذلك لهلك أكثر فضلاء الأمة. أضرب مثلا واحدا ثم أتي بعد ذلك بالأدلة على مثل هذا في الاعتذار لمن أخطأ وخالف وصادم الكتاب والسنة، وإن كان الأصل فيه أنه قلت قيد مهم جدا، الأصل فيه أنه يريد اتباع السنة، هو يجتهد اتباع السنة لكنه أخطأ. المثل العظيم في هذا الباب عائشة رضي الله عنها، عائشة قد ضلت في باب عظيم وهو باب قدرة الله جل في علاه على العلم أو على السماع، أخطأت في هذا الباب عندما قال لها سلم أنبئيني أخبريني وإلا يخبرني العليم الخبير، قالت أو يعلم الله ما يدور في أنفسنا، كأنها قالت لا يعلم ربنا ما يدور ويختلج في النفس، فوكذاها أن سلم وضربها وبين لها أن الله جل وعلا عليم خبير وأن الله جل وعلا يعلم أخفى السر وأخفى. فهذه عائشة رضي الله عنها وأرضاها تقول ذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم يعذرها بما قالت ويعذرها بما جهلت عن صفات الله جل في علاه. ولذلك قال ابن تيمية ورحمة الله ابن تيمية قال ولولا ذلك لهلك أكثر فضلاء الأمة، والأمثلة على ذلك كثيرة، لكن نأتي بالأدلة ثم نأتي بالأمثلة الواقعية من السلف الصالح. أما الأدلة على ذلك في العذر أو قبول العذر للشخص الذي وقع في البدعة أو وقع في الخطأ أو وقع في مصادمة الكتاب والسنة مصادمة صريحة أو وقع في كلمة الكفر يعتذر له، أول ذلك عمار رضي الله عنه وأرضاه، عمار تبا للسلف وتكلم فيه ومع ذلك لم يكفر، لما أتى النبي صلى الله عليه وسلم بكى، قال ما يبكيك؟ قال حملوني على الكلام فيه وقد تكلمت فيك يا رسول الله وبكى. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم كيف تجد قلبك؟ قال أجد قلبي مطمئنا بذكر الله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إن عادوا فعذر. الآن عذره النبي صلى الله عليه وسلم، وهنا كان متأولا أو قول كان مكرها. لذلك قال الله جل وعلا إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. هذه في المسائل العلمية العقدية. أما المسائل العملية فكثير. بلال رضي الله عنه وأرضاه عندما جاء النبي صلى الله عليه وسلم بتمر جنيف، فقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا التمر بعدما أكل وجد النبي صلى الله عليه وسلم هذا التمر الطيب، فقال أكل تمر خيبر هكذا؟ قال لا والله يا رسول الله، نحن نستبدل التمر الرديء اللي هو الجمع الصاع بالصاعين، نأخذ الصاعين من التمر الجمع اللي هو الرديء فنعطيه ونأخذ به صاعا من إيش؟ من التمر الجيد الجنيد. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم انظر الى ما قال رسول الله وانظر الى ما اجتهد فيه بلال وعذر امام النبي صلى الله عليه وسلم. فقال له او عين الربا. من الذي فعل هذه المعامله الربويه؟ بلال. بلال اتى بمعامله ربويه امام النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم يتاول ويقول او عين الربا، او عين الربا ردوه ردوه، لا يمكن ان ياكل حرام، او عين ربا ردوه. وعذر بلال ثم علمه، عذره لانه اما بتاويل واما بجهل. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم، هو يعلم سيره بلال الذي كان يضرب في الصحراء وكان يشتد العذاب عليه ويقول احد احد، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم، قال له لا تفعل، بع الجمع بالدراهم واشتري بالدراهم جنيبا. عذره ثم علمه. يا لرحمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما نهراني وما كهراني، لو كنا كنبينا صلى الله عليه وسلم لو اتخذناه حقا أسوة حسنة لتعاملنا مع كل مبتدع وفاسق بهذا، لعل الله جل وعلا يرحمه بنا ننظر له بعينين، بعين الشرع وعين وعين القدر. أيضا من الأمثلة على ذلك أو من الأدلة على ذلك في كتاب الأحكام البخاري أن الحاكم إذا اجتهد فأخطأ وخالف كتاب وسنة لا نأخذ بهذا الحكم، لكننا نأتي بحكم الله وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم، وأيضا نعتذر للمجتهد. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما سمع بما فعله خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه عندما أثر الناس فقالوا طبقنا طبقنا، يقصدون بذلك أسلمنا أسلمنا لكنهم لم يستحضروا الكلمة التي ينجو كل واحد بها، قالوا صبأنا صبأنا. فقال النبي فقال خالد بن الوليد صبأتم، هذا عنادا وكبرا، فأعمل فيهم السيف وقتلهم. ماذا حدث لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم إني أبرأ إليك مما فعل خالد. إذا فعل خالد مصادم لكلام الله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم، مصادم للكتاب والسنة، بل هو استحلال لدم امرئ مسلم، وقد قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم تصريحا لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث وليس فيها واحدة من الثلاث، ومع ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إني أبرأ إليك مما فعل خالد، اللهم إني أبرأ إليك مما فعل خالد، اللهم إني أبرأ إليك مما فعل خالد، ومع ذلك لم يغمد سيف خالد ولم ينزل راية خالد، وكان خالدا رضي الله عنه وارضاه هو سيف الله المسلول في عهد رسول الله وفي عهد ابي بكر رضي الله عنه وارضاه. فعذره النبي لانه كان متاولا مع انه صادم الكتاب صادم السنه، اتى بامر لا يقبل بحال الاحوال، استحل دماء المسلمين، عذره النبي ولم يخلعه من مكانه، لكنه تبرا من الفعل للتفريق بين النوع وبين العين، تبرأ من الفعل وبين أن هذا الفعل يمكن أن يقبل بحمل أحوال، اللهم إني أبرأ إليك مما فعل خالد. وأيضا إنكار النبي صلى الله عليه وسلم على أسامة رضي الله عنه عندما قتل الرجل وقال أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله، ماذا تفعل بلا إله إلا الله عند ربك جل في علاه. وأيضا الإنكار على ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه عندما قال بالمتعة ومع ذلك له التبجيل وله التعظيم، واعتذر العلماء لابن عباس عندما قال بالمتعة على أنه عنده شبهة بأن السلام كان قد أباح المتعة في عصره وأن النسخ لم يصل إلى ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه. من ذلك أيضا من الأدلة، نحن هذه المسألة وهذه الأدلة على إيه؟ على الاعتذار، على أن المرء يمكن أن يقع في كفر، ممكن أن يقع في فسق، ممكن أن يقع في بدعة، ومع ذلك عندما رأينا سيرته أنه يأوي دائما إلى الأثار، يأوي دائما إلى الأخبار، ينصر دين الله جل في علاه، عامل الليل النهار في الدعوة إلى الله، نبحث له عن الأعذار، لا نبحث له عن الوهدات، لا نبحث له عن هوة سحيقة نلقيه فيها، نبحث له عن الأعذار، فإن لم نجد وأقيمت عليه الحجة وزيرت الشبهة فعل ما شئت فيه بعد ذلك. وهذه أدلة بأسرها عن النبي صلى الله عليه وسلم، فمن حاد عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم فقد أخطأ. أيضا من ذلك معاوية رضي الله عنه وأرضاه، معاوية كان يرى يمكن بيع الفضة بغيرها بذهب وبغيره دون النظر إلى ما يخالط الذهب وما يخالط الفضة. المعاملة تكون ربوية إذا باع المرء الذهب وفيه شيء من غير الذهب بذهب هذه معاملة ربوية لا تصح بحال من الأحوال. ومعاوية كان يرى الجواز فقال له عبادة بن الصامت قد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تبيع الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، لا تجعل فيه غير لأنك لم تعرف المثلية. لو بعت ذهب ومعه حول فصوص مثلا غير الذهب بذهب آخر لا تعلم المثلية، لأنك لابد من شرط الشرط الصحيح للتعامل في أمور الذهب أن يكون المثل بالمثل. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تبيع الذهب إلا مثلا بمثل. فقام خطيبا في الناس وهو كان أميره، فقام خطيبا في الناس فقال ما بالي أسمع أقوالا يقولون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم نسمع، وقد شهدنا رسول الله وخبرنا ما قال والتزمنا رسول الله فلم نسمع ما قالوا. فقال عبادة بن الصامت من يعذرني من معاوية. وفي رواية أخرى أيضا أبو الدرداء قال له في هذه المسألة مسألة السلسلة من فضة وفيها غير الفضة قال قد منع رسول الله سلم ذلك، قال قد نعلم ما منع رسول الله. فقال من يعذرني من معاوية، ثم ذهب إلى عمر. لما ذهب إلى عمر ما ذكر التاريخ أن أبو الدرداء أو عبادة بن الصامت قالوا قال أبو ذر الفاسق معاوية الذي خالف رسول الله تصريحا، قد قلت له قد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كذا وهو صادم رسول الله وقال لما تقول ما لم نسمع. المبتدع معاوية ما قال ذلك ولا حذر من معاوية، ذهب إلى عمر بن الخطاب فقال الذي حصل بيني وبينه كذا وكذا، قلت لا أسكنك في مكان، قال لا خير في مكان لست فيه يا أبا ذر. ثم بعث إلى معاوية قال اسمع لأخيك، لا تصدر في رأي إلا عن أمره لأنه أعلم منك، قال اسمع لأخيك. وهو هنا العذر مقدم عند أبي الدرداء ومقدم عند من؟ عند عمر، لأنه لم يخلعه، أبقاه في مكانه، لم يخلعه، يعلم صلاحه، يعلم سيرته الحسنة، لكنه لما أخطأ اعتذر له أنه لم يسمع، وقال إن أبا الدرداء يمكن أن يكون وهم في السماع من النبي صلى الله عليه وسلم فاعتذر له، ومع ذلك لم يقبل قوله وحارب قوله. فهذه كلها أدلة وأمثلة على أن العلماء علماء السلف رضوان الله عليهم كانوا ينظرون لمسألة الخطأ البين الذي وقع من الأخيار أنه لابد أن يرد هذا القول ويرد هذا الفعل، لكن يعتذر للفاعل وللقائل. وإليكم النبأ العظيم بفعل السلف الصالح من السلف إلى الخلف. عندنا هذه المسألة مسألة عظيمة جدا، علماء يعدونهم علماء السلف أنهم من أهل السنة والجماعة، ومن خرجهم إن شاء الله أفضل لنا أن نرتاح. لو خرجوه من أهل السنة والجماعة ارتحنا وأراحونا والله، لكننا سننظر أن الإجماع والاتفاق أن هؤلاء من علماء أهل السنة والجماعة وفيما فيه من البدعة، وسنبين ذلك. قد قال الإمام الذهبي عن ابن حزم، ابن حزم العالم التحرير الذي قال فيه الشوكاني قال عز الزمان أن يأتي مثل ابن حزم، هذا العالم الفريد العالم المدقق المحرر المحقق العالم المحدث الأصولي الفقيه المفسر، هذا العالم الذي لم تنجب النساء مثله ابن حزم. قد قال الشوكاني ما رأينا في الزمان إلا ابن حزم وابن تيمية، عز الزمان أن يأتي مثله ابن تيمية وابن حزم على قوة العرض عند ابن حزم والذكاء والفطنة والفقه، ومع ذلك قد تلبس ببدعة. ابن حزم كان يقول في قول الجهل ليس كلية، وأنا ما قلت ذلك، والمفروض هذا الكلام يطوى ولا يروى، لكن سأبين أن الاتفاق على أن ابن حزم إيش من إيش من أي علماء من علماء السنة والجماعة، وهو قد تلبس بقول الجهمية، تلبس ببعض قول الجهمية، ولذلك وطبعا أنا عشان أعتذر له أقول تلبس ابن حزم ببعض قول الجهمية أنه كان في صغره تعلم المنطق، وهذه مصيبة ليست بعدها مصيبة، فلسفة والمنطق ضياع للعقل والقلب، فتعلم بعد المنطق فتأثر به، لأن الصغر إذا تعلمت هذا العلم في الصغر ينقش على القلب، ما استطاع أن يرد ذلك، لذلك تراه يتكلم بكلام الجهم بن صفوان هو لا يعلم، يعني هو الآن في الأسماء والصفات يقول الحي العليم القدير لا فرق بينه، لا فرق حياة علم قدرة، لا فرق بين حي وعليم وقدير، وهذا إجماع أهل السنة والجماعة بالفرق صحيح. خذ الأقوى من ذلك، هو يثبت حي عليم قدير ولا يثبت حياة ولا علم ولا قدر، لا يثبت الصفة، يثبت لف ولا يثبت الصفة، هذا ابن حزم، هذا ابن حزم العالم النحرير الفقيه المحدث الأصولي القوي الذي كان يقاتل من أجل الآثار ويقاتل من أجل الأخبار، ومع ذلك سل هذه السلة، نحن نحارب هذه السلة ونقول خطأ فاحش بين من ابن حزم، وكتاب الفصل طالب العلم المبتدئ لا يقرأ فيه، لا يقرأ فيه، فيه ما فيه من الصمات الكبر من في مسائل العقيدة إلا طالب علم المتقن الذي يستطيع أن يغربل المسائل ممكن أن يطلع عليه، وهو من هو ابن حزم. ومع ذلك إجماع أهل السنة والجماعة أن ابن حزم من أهل السنة والجماعة، وهو قد وقع في هذا فاعتذروا له. قالوا وتأبين أن هذه على قاعدة عظيمة، إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خبث. يقول الإمام الذهبي لقد وقفت له على ابن حزم، لقد وقفت له على تأريف يحض فيها على الاعتناء بالمنطق، ومقدمة عن هذا العلم، يعني هو يحض الناس على تعليم المنطق ومقدمة عن هذا العلم، فتألمت له، فتألمت لذلك، ما أستطيع أن أقبل هذا الكلام، فتألمت له. فإنه إذا أولا صدر الباب بما قال ابن حزم أنه يحض الناس على تعلم المنطق، وهذا كلام حيدة عن طريق السلف، حيدة عن الطريق الصحيح والطريق السديد الذي يمكن أن يسلم معه القلب. فيقول الإمام الذهبي فتألمت له. فإنه لما تألمت له يا ذهبي؟ يقول فإنه رأى في علوم الإسلام متبحر في النقد عديم النظير، قال رأس في الإسلام متبحر في النقد عديم النظير، على يبسم فيه وتوقف على ظواهر النصوص في الفروع لا في الأصول. الغرض المقصود انظر إلى الإمام الذهبي ماذا يقول في ابن حزم، يقول هو رأس في العلوم، رأس في عديم النظير في مسألة الأثار والأخبار، ولذلك كل قد اتفق على إمامة وجلالة قدر الإمام ابن حزم. فما لنا نسمع أبعاد النشر يقولون لا نترحم على ابن حزم ولا يقرأ المحلى، لابد أن يحرق المحلى، نعوذ بالله من الخذلان. من يقول ذلك؟ ابن حزم إمام ورأس من رؤوس أهل السنة والجماعة، قد أخطأ يغمر هذا الخطأ في بحر حسنات. لكن ما الذي يجب على الأمة؟ التأصيل الذي أصلناه أولا، أن ننظر إلى البدعة فننبذها فنبينها فنطرح فنبين للناس أن هذه بدعة حتى يجتنبوها، وأما ابن حزم فنبجله ونترحم عليه ونرجو أن الله جل وعلا يغفر له هذه الزلة وأن تغمر في ميزان حسنات. هذه رحمة أهل السنة والجماعة. من هؤلاء أيضا الإمام شريح، شريح يقال أنه كأنه يعني عاش في زمن السلف، شريح القاضي تعرفونه أم لا؟ طب واحد يقول لي ميزة في شريح، والمفروض أقوى قصة تقال عن شريح إيش؟ ما عرفنا أبي طالب أحسنت لما قال له أنت أقضى العرب، إيش بقى هي؟ مش متذكر جد عندها 21 سنة، احنا في عقيدة فما ما دخلكوش في الفقه. الغرض المقصود شرائح قال في علم الأطالب أنت أقضى العرب. شرائح كان إماما علما ثقة ثبت قاضي، وهو من رأس وإمام من أئمة أهل السنة والجماعة، زلة زلة عجيبة جدا. قرأت أمامه قراءة في القرآن، القراءة في الصفات الأصل في حفص الذي نعرفه نحن، بل عجبت ويسخرون. هناك قراءة تبعية بل عجبت ويسخرون. ايش الفرق بين بل عجبت وعجبت؟ هذا بل عجبت، هذا من الذي قال عجبت؟ الله. العجب كان صفة لمن؟ لله. بل عجبت انا. طب بل عجبت انت يا محمد، صحيح؟ فهو لما سمع قول القارئ بل عجبت ويسخرون قال هذا ليس قرآنا، ليس هذا من القرآن، والله لا يعجب من شيء، وأنكر صفة العجب لله جل في علاه. وهذا الإمام شريح أنكر صفة من صفات الله جل في علاه، إنكار صفة من صفات الله ليست بالهينة، وهو الإمام العلم. ومع ذلك احتمل العلماء هذا الخطأ، وأن النخعي قال عبد الله أعلم منه ما يعلم ما يقول على شريح في مثل هذه المسألة، ومع ذلك عده باتفاق أهل السنة والجماعة أنه إمام من أئمة أهل السنة والجماعة. من ذلك أيضا أبو بكر البيهقي، تعرفون من البيهقي وما أدراكم ما البيهقي؟ تعرفون كتاب السنن والآثار؟ الإمام البيهقي الذي قال فيه الجويني لكل شافعي، الشافعي عليه منة، والبيهقي والذي له المنة على الشافعي، لأنه نصر مذهبه بكتاب معرفة السنن والآثار. البيهقي الذي قال فيه الذهبي، هذا وحيد دهري، قال فيه الذهبي جمع فنون من العلوم وقال ولو تحرر وكان له المذهب الخاص به لكان كذلك ولكان أهلا لذلك، فإنه عنده آلة الاجتهاد. الإمام البيهقي إمام محدث فقيه أصولي، رجل كان فحلا من فحول أهل العلم، ومع ذلك الإمام البيهقي طبعا بإجماع أهل السنة والجماعة البيهقي من أهل البدعة وإيه؟ والضلالة، صح؟ لا حاشاه، باتفاق أهل السنة والجماعة الإمام البيهقي إمام من أئمة أهل السنة والجماعة، والإمام البيهقي في الصفات يرى ما يراه الأشاعرة. في صفة الكلام يقول هو المعنى القائم بذات الله جل وعلا. ما يقول بأن الله يتكلم بصوت وبحرف، يقول بذلك في الصفات الفعلية، يقول بقول الأشاعرة. وهذا الإمام البيهقي، واتفقت الأمة بأسرها على أن الإمام البيهقي من أهل السنة والجماعة، وأهل السنة والجماعة يحاربون هذه البدعة وهذا التحريف، ويقولون نعتقد ما اعتقده رسول الله في رب رسول الله بأن الله يتكلم بصوت وبحرف، وأن هذا الكلام الذي يتلى على متامعنا هو كلام الله جل في علاه. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. فهم ينكرون ما وقع فيه من البدعة، وهو له التعظيم والتبجيل، ما قد علمنا بالقيد بأنه يتحرى السنن والآثار، وهو حسن السيرة، هذا الإمام البيهقي. تعال إلى من بعده من الشافعية، وانظر إلى بركة الزمان في عصور متقدمة، أو مش عصور متقدمة، العصور القريبة منا، الإمام النووي. كما قال الإمام السخاوي، النووي بركة، النووي بركة، نعم النووي بركة. من أتى بعلم مثل علوم الإمام النووي في الحديث أو في الفقه أو في الأصول أو في اللغة، ضبط اللغات والأسماء، وانظر إلى تبحر هذا الإمام العالم الفريد في كتاب روضة الطالبين، أو خذ في كتاب الأذكار، خذ في كتاب شرح صحيح مسلم، وعنده أوراق في شرح صحيح البخاري. 45 سنة مات على رأس 45 سنة، وملأ الدنيا علما الإمام النووي. هل الإمام النووي من المبتدع أو الضلالة، ولا هو من أئمة السنة والجماعة؟ من أئمة أهل السنة والجماعة. الإمام النووي له أخطاء فادحة في مسألة العقيدة، الحق كل الحق أنه له بعض التحريفات أو التأويلات في العقيدة، وهو كان يرى أن هذا الكلام هو كلام من متكلمي أهل السنة والجماعة. هو من هو الإمام النووي؟ أخذنا الكلام الذي قاله الإمام النووي فعرضناه وبينا بدعة هذا الكلام أو ضلال هذا الكلام. أما النووي فهو على الرأس يحكم، وأما النووي نترحم عليه وندعو له ونترضى عليه ونقول اللهم ارزق الأمة بمثل النووي حيدة عما وقع فيه النووي بكل كمالات النووي دون البدعة التي وقع فيها النووي. وليس ولا نقول بأنه مبتدع بحال من الأحوال، نقول قد أخطأ في القول، قد أخطأ في الفعل، وتغمر بإذن الله هذه الأخطاء في بحر حسنات الإمام النووي. وقد اتفقت كلمة أهل السنة والجماعة أنه كان مناصرا وكان محاربا من أجل رفع راية سنة سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. من الذي يستطيع أن يبدع النووي؟ من الذي يقول عن النووي أنه مبتدع أو يقول يحرق كتاب صحيح مسلم مع أن الأخطاء موجودة في صحيح مسلم؟ انظر إلى كلامية الفرح والغضب عن الله جل في علاه، يقول إرادة الثواب، إرادة العقاب، كل هذا حيدة عما كان يعتقد السلف بأن الله يفرح وأن الله يغضب وأن الله يرضى وأن الله يجيء وأن الله ينزل، وهو لا يقول بذلك. بعده خاتمة الحفاظ الذي كان يجلس فيملي على الناس ثم يصدر الستار فتأتي امرأته فتملي على الناس. من؟ ابن حجر، ابن حجر العسقلاني، هذا الذي قال فيه علماؤنا إن للعراق على الأمة منا ليست بعدها منا، أنه أخرج لنا مثل الحافظ ابن حجر. ما نريد من العراق شيء غير أنه أخرج لنا مثل الحافظ ابن حجر. أخطأ الحافظ ابن حجر في الفتح مشهورة معلومة، قد أخطأ في أبواب العقيدة، قد أخطأ الحافظ ابن حجر وهو يقول ويقرر مذهب الأشاعرة بأنه إذا ضرب الرجل الرجل مثلا أو قطعه بالسكين أن هذا ليس الضرب ضرب الرجل، هو قطع عند السكين أو الزجاج انكسر عند الاستطام الحجر بالزجاج. هذا هو منهج الأشاعرة الذي كأنه ما بين الجبر وبين غيب. الحقيقة هو كلام ملفق، كلام ملفق مش ليس ظاهر، لكن أصل الأصيل أنهم يقولون بالجبري، بمسألة الجبري أنه مكره، أن المرء المكلف مكره، هو قال بهذا الكلام وهو لم يمحص النظر فيه، ومع ذلك يعتذر بمثل الحافظ ابن حجر. الحافظ ابن حجر ليس كأي أحد. أنا أردت أن أبين ذلك حتى أختم بالفحول من أهل السنة والجماعة الذين قد انعقدت الكلمة على إمامة هؤلاء الفحول، ومع ذلك وقعوا في أمر فيه شرك. الإمام أحمد بن حنبل إمام أهل السنة والجماعة يجيز الحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم، قد نقل على الإمام أحمد بن حنبل بالنص الصريح أنه يقول بجواز الحلف برسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا شرك، سماه من السلم شركا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله فقد أشرك، من حلف بغير الله فقد أشرك. إذا من حلف بغير الله بالسماء أو بالأرض بالقمر بالشمس بالكعبة بالرسول يقع تحت العموم، لأن السلم قال من حلف بغير الله فقد أشرك. الإمام أحمد يرى بأن محمد صلى الله عليه وسلم يمكن القسم بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، له ما له من التأويل ويعتذر له، لكن أقصد وقع في ذلك. فاعتذر الأئمة الإمام أحمد حنبل وعلموا جلالة قدر الإمام أحمد. الإمام أحمد هو إمام أهل السنة والجماعة بلا نزاع، هو الإمام المبجل، الإمام الذي له المنة العظيمة على هذه الأمة بكتابه العظيم الجليل كتاب مسند أحمد. هذا الإمام العلم وقع في مثل هذا. وأيضا في يعني نقل عنه أنه يقول بجواز قراءة القرآن على الميت، وقع ابن عمر ذلك، نقل عنه هذا القول في هذه المسألة. ابن تيمية، وانظر يا ابن تيمية فحل الفحول مفخرة الحنابلة، وهو الذي جعل الموازنة بين الحنابلة وبين غيرهم. ابن تيمية يقول بفناء النار، وثبت عنه ذلك ونافح عنه، وقد حارب من أجل هذا القول ابن القيم، يقول بأن النار تفنى بما فيها من الكفار، رحمة الله جل وعلا تأبى أن تبقى النار هكذا على الخلود. وهذا مصادم مصادمة صريحة لصريح الكتاب وصريح السنة، خالدين فيها أبدا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم يأتي الموت فيذبح فيقال يا أهل النار خلود بلا موت، يا أهل الجنة خلود بلا موت، ويقول ابن تيمية بفناء النار. احتج بآثار عن عمر وغيره، آثار كلها ضعيفة، لكن الغرض المقصود وقع في ذلك أم لم يقع. هل أحد يستطيع يبدأ ابن تيمية؟ هل أحد يستطيع أن يتكلم في إمام أهل السنة والجماعة؟ لا والله. فهنا نقول أصول أهل السنة والجماعة أنهم يروا الأخطاء التي وقع فيها الأخيار الأبرار والذين قد حسنت سيرتهم، وقد علمنا من تتبع السيرة أنهم يتقصدون السنن وأنهم يحترمون الآثار والسنن والأخبار. هؤلاء نعتذر لأخطائهم و لا نقف مكتوف الأيدي أمام هذه البدعة وماذا القول الذي فيه مصادمة لكتاب السنة، بل نحارب ذلك ونبين خطأ ذلك مع تبجيل والترحم والتردي على أمثال هؤلاء من أهل السنة والجماعة، ولا أحد يستطيع أن يخرجوا من دائرة أهل السنة والجماعة. إذن كل هؤلاء النبلاء الفضلاء بالإجماع هم أئمة عظام فحول من أئمة أهل السنة والجماعة على خطأ قد وقعوا فيه. نقول بإذن الله هذا الخطأ يغمر في بحر حسنات هؤلاء الذين عملوا لدين الله جل في علاه، قاعدة قاعدها الإمام الذهبي عندما قال على قتادة، وهذا سنبينه إن شاء الله الأسبوع القادم، في من ثبتت بدعته وحارب من أجلها وقد نافح عنها كيف يتعامل أهل السنة والجماعة معهم. هذا في من وقع في مثل البدعة أو الخطأ وهو سيرته أنه يتتبع الآثار ويتتبع الأخبار عن النبي المختار صلى الله عليه وسلم، ولا يريد مخالفة السنة لكن وصل به الاجتهاد لهذا الخطأ، فإن شاء الله يكون مأجورا. قال الإمام الذهبي: إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخطأ، إن كان الغالب عليه الخير فالشر يغمر. وأيضا كما قال الإمام ابن المسيب أنه قال: ما من عالم شريف إلا له زلات والسقطات والحسنات، والأمر على الغالب. إن كان الغالب هو الحسنات والمحاسن فإننا نحمده على ذلك ويغمر ذلك في بحر حسناته. قال ابن عبد البر: من صحت عدالته وثبتت في العلم أمانته وبانت ثقته وعنايته بالعلم فلا يلتفت فيه لقول أحد إلا أن يأتي في جرحه ببينة عادلة يصح بذلك الجرح حتى يؤخذ به. وفي قول قال ابن عبد البر: لا يقبل في من صحت عدالته وعلمت بالعلم عنايته وسلم من الكبائر ولزم المروءة والتعاون على البر والخير يعني، وكان خيره غالبا وشره هو الأقل، فهذا لا يقبل فيه قول قائل إلا ببرهان بين، أو كما قال رضي الله عنه وأرضاه ورحم الله علماء الأمة. هذا بالنسبة بالتأصيل الذي يمكن أن نبينه عند يعني أهل السنة والجماعة. يبقى لنا شبهة ممكن يقف عندها الواقف ويقول: أحسن، قد بينت لنا التأصيل وبينت أن النبي صلى الله عليه وسلم قد يعتذر للمخطئ وينكر على الخطأ، وهذا من فعل أهل السنة. قد وقع بين أهل السنة والجماعة الشد، بل قل السب والشتم والقذف للأعيان لا للأفعال، فماذا تجيب؟ أقول هذه شبه وهي شبه وهي، كما يتنطعون ويتندرون بكلام مالك في ابن أبي ذئب، وكلام ابن أبي ذئب في الإمام مالك، وكلام الأئمة في الإمام مالك على أخذه المال من السلطان، وكلام الزهري في عطاء ومجاهد وطاووس، وكلام أيضا ابن المسيب في عكرمة، وكلام عكرمة في ابن المسيب. ورد أن هذا تكلم في هذا وهذا تكلم في هذا. وفي العصور المتأخرة السخاوي تكلم على السيوطي والسيوطي تكلم على السخاوي. هذه المسألة تطوى ولا تروى، أنا نبهت عليها حتى لا تكون شبهة وأحد يعترض معنا ويقول كل الذي أتيت به معارض بفعل هؤلاء. أقول لا والله، فعل هؤلاء أجاب عن ابن عباس ومجاهد وابن الزبير كما قال، وأصله عند النبي صلى الله عليه وسلم. هذا القول عطاء وطاووس أو مجاهد في الزهري والزهري فيه، وابن المسيب في عكرمة وعكرمة في ابن المسيب، ومالك ابن أبي إسحاق وابن أبي ذئب وابن أبي ذئب في مالك. هؤلاء أقران. وقال الإمام الذهبي: قول الأقران يطرح لا يعتبر ولا يؤخذ به، يطوى ولا يروى. قول الأقران يطوى ولا يروى، وهذا أصل أصيل مستنبط من قول النبي الكريم صلى الله عليه وسلم أنه قال: دب فيكم داء الأمم من قبلكم، الحقد والبغضاء، الحقد والبغضاء يعني الحسد أو الحسد والبغضاء، دب فيكم داء الأمم من قبلكم الحسد والبغضاء. قال: والبغضاء هي الحالقة، ولا أقول تحلق الشعر ولكن أقول تحلقه الدين. ثم قال والذي نفس بيده قال لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحاب. ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه وتحاببتم أفشوا السلام. ما أدري هل تعلم الذي تسلم عليه بصوت جهوري معك ميكروفون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وينظر لك بطرف رمشه هكذا ولا يسلم عليك ولا يرد عليك. ما أدري من أين أتى بهذا. كيف لا يسلم ورد السلام وارف؟ أنت بدعت هذا الذي سلم عليك، أنت ما رأيته ولا شممت ولا عرفت، لما أنت تتوقف فيه؟ تتوقف فيه أنت من الذين يتوقفون ويتبينون؟ نتوقف الرجل ونتبين فيه؟ قال الرجل لك السلام عليك ورحمة الله وبركاته وأنت لا تعرفه، لا ترد عليه السلام. اتق الله ربك حتى ولو كان مخطئا. هل بدعت؟ هل عندك دليل في التبديع؟ هل أقمت عليه الحجة وزدت عنه الشبهة؟ أتخالف النبي صلى الله عليه وسلم بالتصريح وهو يقول ألا أبين لكم على شيء إذا فعلتموه وتحاببتم أفشوا السلام بينكم؟ والله جل وعلا يقول إذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. واجب على الإنسان أن يرد السلام. لا يقال من أن هذا من الهجر، هذا باب آخر سنبينه إن شاء الله. الغرض المقصود كل هذا الذي وقع بين الأقران قال فيه ابن عباس أن العلماء خذ منهم العلم ولا تأخذ أقوالهم في بعضهم لأنهم كالتيوس يتغايرون كالتيوس في زرابها. قال كالتيوس في زرابها، يعني أنت تعرف لو تيس واحد في الغنم إيش اللي بيحدث؟ عايش ملك صح؟ أنتوا فاهمين ولا مش عارف؟ بيبدل واحدة وراء واحدة إيش هذا؟ طيب لكن لو في تيس آخر إيش اللي هيحدث؟ قتال. لا هذه لي، والثاني يقول لا هذه لي، قتال من أجلها. صحيح. فهو يقول ذلك، يقول أن طلبة العلم هكذا الأقران كالتيوس، التغاير فيهم شديد، الغيرة فيهم شديدة، لذلك كلامهم يطوى ولا يروى. إذن التأصيل العام في ذلك رحمة الأمة بالأمة وإظهار البدع حقا وإنكار البدع حقا حتى لا تهدم السنن. أما الشخص المبتدع أو الشخص الذي وقع في هذه البدعة ينظر فيه إن كان حسن السيرة، إن كان حقا يتحرى السنن، إن كان يتحرى الحق لكنه أخطأ في بتأويل أو باجتهاد يعذر إن شاء الله في اجتهاده ولا يأتي. أختم بكلام الأخ كريم، تعال هات الرسالة، بكلام الشيخ عبد المحسن العباد يعني في هذا السياق حتى يبين لنا تراحم الأمة بالأمة وأيضا عدم التعرض للعلماء الأخيار وإن وقعوا في الزلل والخطأ. الشيخ عبد المحسن العباد هو من بركة الزمان، رجل الآن عمره وصل لـ70، هذا رجل من فحول أهل المدينة وهو يدرس في الحرم المدني، هو يدرس له كرسي كامل، شرح سنن أبي داود، شرح سنن النسائي، شرح ألفية السيوطي، شرح ألفية العراق، شرح هذه شروحات كلها لفضيلة الشيخ عبد المحسن العباد. لكن أقصد هو يدرس في الجامعة الآن ولا هو ابنه الشيخ عبد الرزاق، عبد الرزاق العباد يدرس هناك، الشيخ عبد المحسن العباد كرسي ثابت هناك، رجل من الفحول، رجل من المحدثين في هذا العصر، فكيف يجهل؟ فالآن نسمع لكلامه علنا نستنير به، لأن هذا الرجل أوتي علما وأوتي إيش؟ خبرة وحكمة، رجل بلغ من العمر، فيبقى عنده خبرة الدعوة والحكمة وأيضا العلم، لذلك نحن نأوي إلى الراسخين. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأقرأ عليكم ما قاله صاحب الفضيلة الشيخ العلامة المحدث عبد المحسن العباد حفظه الله ورعاه في كتابه الحث على اتباع السنة والتحذير من البدع وبيان خطرها. باب بدعة امتحان الناس بالأشخاص. ومن البدع المنكرة ما حدث في هذا الزمان من امتحان بعض من أهل السنة بعضا بأشخاص، سواء كان الباعث على الامتحان الجفاء في شخص يمتحن به، أو كان الباعث عليه الإطراء لشخص آخر، وإذا كانت نتيجة الامتحان الموافقة لما أراده الممتحن ظفر بالترحيب والمدح والثناء، وإلا كان حظه التجريح والتبديع والهجر والتحذير. وهذه نقول عن شيخ الإسلام ابن تيمية في أولها التبديع في الامتحان بأشخاص للجفاء فيهم، وفي آخرها التبديع في الامتحان بأشخاص آخرين لإطرائهم. قال رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى في كلام له عن يزيد بن معاوية: والصواب هو ما عليه الأئمة من أنه لا يخص بمحبة ولا يلعن، ومع هذا فإن كان فاسقا أو ظالما فالله يغفر للفاسق والظالم، لا سيما إذا أتى بحسنات عظيمة. وقد روى البخاري في صحيحه عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أول جيش يغزو القسطنطينية مغفور له، وأول جيش غزاها كان أميرهم يزيد بن معاوية، وكان معه أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه. فالواجب الاقتصاد في ذلك والإعراض عن ذكر يزيد بن معاوية وامتحان المسلمين به، فإن هذا من البدع المخالفة لأهل السنة والجماعة. وقال: وكذلك التفريق بين الأمة وامتحانها بما لم يأمر الله به ولا رسوله صلى الله عليه وسلم. وقال في مجموع الفتاوى: وليس لأحد أن ينصب للأمة شخصا يدعو إلى طريقته يوالي ويعادي عليها غير النبي صلى الله عليه وسلم، ولا ينصب لهم كلاما يوالي ويعادي غير كلام الله ورسوله وما اجتمعت عليه الأمة، بل هذا من فعل أهل البدع الذين ينصبون لهم شخصا أو كلاما يفرقون به بين الأمة يوالون به على ذلك الكلام أو تلك النسبة ويعادون. وقال في مجموع الفتاوى: فإذا كان المعلم أو الأستاذ قد أمر بهجر شخص أو بإهداره أو وإسقاطه وإبعاده ونحو ذلك نظر فيه، فإن كان قد فعل ذنبا شرعيا عوقب بقدر ذنبه بلا زيادة، وإن لم يكن أذنب ذنبا شرعيا لم يجز أن يعاقب بشيء لأجل غرض المعلم أو غيره. وليس للمعلمين أن يحزبوا الناس ويفعلوا ما يلقي بينهم العداوة والبغضاء، بل يكونون مثل الإخوة المتعاونين على البر والتقوى، كما قال الله سبحانه وتعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ولو ساغ امتحان الناس بشخص في هذا الزمان لمعرفة من يكون من أهل السنة أو غيرهم بهذا الامتحان لكان الأحق والأولى بذلك شيخ الإسلام ومفتي الدنيا وإمام أهل السنة في زمانه، شيخنا الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز المتوفى في 27 من شهر المحرم عام 1420 للهجرة رحمه الله وغفر له وأجزل له المثوبة، الذي عرفه الخاص والعام بسعة علمه وكثرة نفعه وصدقه ورفقه وشفقته وحرصه على هداية الناس وتسديدهم، نحسبه كذلك ولا نزكي على الله أحدا، فقد كان ذا منهج فذ في الدعوة إلى الله وتعليم الناس الخير وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر، يتسم بالرفق واللين في نصحه وردوده الكثيرة على غيره، منهج سديد يقوم أهل السنة ولا يقاومهم، وينهض بهم ولا يناهضهم، ويسمو بهم ولا يسمهم، منهج يجمع ولا يفرق، يلم ولا يمزق، يسدد ولا يبدد، وييسر ولا يعسر. وما أحوج المشتغلين بالعلم وطلبته إلى سلوك هذا المسلك القويم والمنهج العظيم لما فيه من جلب الخير للمسلمين ودفع الضرر عنهم. والواجب على الأتباع والمتبوعين الذين وقعوا في ذلك الامتحان أن يتخلصوا من هذا المسلك الذي فرق أهل السنة وعاد بعضهم بعضا بسببه، وذلك بأن يترك الأتباع الامتحان وكل ما يترتب عليه من بغض وهجر وتقاطع، وأن يكونوا إخوة متآلفين متعاونين على البر والتقوى، وأن يتبرأ المتبوعون من هذه الطريقة التي توبع عليها ويعلنوا براءتهم منها ومن عمل من يقع فيها، وبذلك يسلم الأتباع من هذا البلاء والمتبوعون من تبعة التسبب بهذا الامتحان وما يترتب عليه من أضرار تعود عليهم وعلى غيرهم. انتهى كلامه حفظه الله. جزاك الله عنا خير. هذا كلام نفيس من إمام جليل، وهو إمام قد جمع بين الحديث والفقه. أنت لو سمعت له شرح سنن أبي داود أو شرح النسائي ترى أنه جمع الله له بين أصول الفقه وبين علم الحديث، وهو رجل قد له الخبرة والحكمة والعمر المدين في الدعوة إلى الله تعالى وفي العلم. وانظر كيف قال هذا الكلام النفيس ونقله عن شيخ الإسلام ابن تيمية: هذا دين الله والله، هذا دين الله وهذا الطريق السديد، وهو كما قلنا الأدلة أسطع من شمس النار، فمن خالف فليأتي بالدليل، وإلا فهو على حيدة فليتق الله ربه وعند الله تجتمع الخصوم. وأنا أرجو أن أختم الكلمات بشيء قرأته عن الشيخ أيضا وافق بفضل ما قد قلناه مجددا، يعني أنا قرأت ذلك يعني بعدما بفضل الأستاذ أصلنا هذه التأصيلات، وجدت أن الشيخ صرح تصريحا عاما في مسألة زلل بعض العلماء الأخيار الأبرار الذين هم من أهل السنة والجماعة بأن هذا الزلل لا نذنب حوله ويغمر في بحر الحسنات، وذكر تصريحا الحافظ ابن حجر، ذكر تصريحا الإمام النووي، وذكر تصريحا الإمام ابن حجر، وثلث بالألباني الشيخ العباد قرأت له مؤخرا أنه ذكر تصريحا الإمام النووي أولا ثم الحافظ ابن حجر، وقال هؤلاء بالاتفاق من أهل السنة والجماعة، وهذا قد أخطأ في العقيدة وهذا قد أخطأ في العقيدة. الحافظ حجر معروف أخطأ في الفتح الباري معروفة كما قلنا، حتى أنه يتكلم بالتبرك، والتبرك حتى غال فيه لأنه أكثر من الإمام الحافظ حجر. قال هذا له أخطأ وهذا له أخطأ وهذه الأخطاء تغمر في بحر حسنك. قال والألباني، وقد قال المحدث محدث المدينة وهو من التواضع بمكان وهو من الدين بمكان، قال وما علمت تحت أديم السماء أعلم بالحديث من الألباني. وهذا الكلام قاله ابن باز في الشيخ الألباني. فقال عبد الرحمن عباد على أخطاء وقع فيها، قال على أخطاء وقع فيها، وذكر من أخطاء ذكر مسألة النقاب، مع أن هذا ليس بخطأ. الحق أن هذا ليس بخطأ، مسألة النقاب واجب أو غير واجب. هو يخطئ الألباني في الحرب الضروس على الذين يقولون بالوجوب إيه النقاب، ويقول ما أنت الآن هي مسألة خلافية فاخفيها، لأنك لو أظهرتها أي امرأة جميلة تقول الألباني، مفيش قول غير قول الألباني. وطبعا تعرف أن قول الناس الموضوع الألباني وخير الأخيار وهو الرجل صاحب الآثار ورجل سيد المحدثين إلى آخر ما تعرفها ممن يحب الفتى تكون على هواه، فتخلع هذا وتقول بالنقاب وهي تفتن الناس. تمشي امرأة جميلة ممكن أن تفتن الناس، اتقوا الدنيا واتقوا النساء. الغرض المقصود يخطئوا على هذه المسألة، يخطئوا على هذه المسألة مش على المسألة الخلافية، لا على انه ليش الحرب الضروس على من يقول بالنقاب وإظهار مثل هذا القول إخفاء أولى. وهذا اجتهاد مش عبد المحسن، ممكن أقول لا لا الحق لابد أن يظهر، لو كان حقا لابد أن يظهر، لكن أنا أرجو أن أنا أبين فقط أنه قال قد وقع الشيخ. هو كان ممكن أجل من ذلك أنه يتكلم على الذهب المحلق، الخطأ فيه بين، ممكن يقول وهذا خطأ ويغمر في بحر حسنات الشيخ الألباني. بحر أي بحر، يعني ما من طالب علم الآن يعني تراه ملتزما في مجالس العلم يريد طلب العلم إلا والألباني له منة عليه، بعد منة الله وفضل الله جل في علاه. الغرض المقصود بأنه ذكر هؤلاء الثلاثة وقال يغمر تغمر هذه الزلات في بحر حسنات أمثال هؤلاء. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا الاعتدال والوسطية، ونسأل الله جل في علاه أن يمنعنا عن أي غلو أو عن أي جفو، ونسأل الله جل في علاه أن يرمنا ممن يسدد ويوفق من قبله، فمن رجل الخير فليحمد الله، ومن رجل غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.